إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس التفسير عند تفسير الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني لا إثم عليكم إذا عرضتم بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن، في عدتهن من وفاة أزواجهن، لأن الآية التي قبل هذه الآية كانت في الحديث عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. قد عرفنا أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، إلا إذا كانت المرأة حاملة وتوفي عنها زوجها وهي حامل، فعدتها أن تضع حملها، سواء وضعت حملها لأقل من أربعة أشهر و10 أيام أو وضعت حملها لأكثر من ذلك. حتى لو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بيوم أو أيام قليلة أو كذا، فإنها تنقضي عدتها بذلك. فبين الله سبحانه في الآية السابقة حكم عدة المتوفى عنها زوجها، وفي هذه الآية يقول سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني لا حرج عليكم في التعريض بخطبة النساء المعتدات من وفاة أزواجهن في أثناء مدة العدة. والتعريض هو يعني التلميح، يعني بالرغبة في الزواج من غير تصريح بذلك، لأن التصريح بهذا حرام، يعني نهى الله سبحانه عن التصريح بالخطبة وأباح التعريض به. وصيغ التعريض جاء ذكر أمثلة منها عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التعريض أن يقول إني أريد التزويج، يعني رجل يذهب إلى امرأة توفي عنها زوجها وهي في مدة العدة من وفاة الزوج، فيقول: إني أريد التزويج، أو إني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعني برضو صيغة أخرى من التعريض، يقول: إني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعني من صفة فيها كذا وكذا، يذكر بعض الصفات اللي هي موجودة في هذه المرأة، يعني كأنه يلمح له لها برغبته في الزواج بها، لكن من غير أن يصرح بذلك. وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة ونحوها، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: التعريض هو أن يقول: إني أريد التزويج، وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة، وهكذا. فمثل هذه العبارات وما قاربها تعتبر تعريضا بالخطبة. فالتعريض يعني لا حرج في أن يعرض الإنسان بخطبة المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها، لكن لا يجوز له التصريح، لا يجوز أن يقول لها مباشرة: إن أريد أن أتزوجك، أو يعني ويصرح يعني برغبته في الزواج لا يجوز التصريح، ولكن يجوز التعريض من أمثال هذه الصيغ المذكورة. طيب قال وكذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه يجوز التعريض للمطلقة المبتوتة، المطلقة التي يعني طلقت ثلاثة تطليقات، يعني أكثر العلماء قالوا لا حرج أيضا في التعريض بفضة المرأة المطلقة آخر ثلاث تطليقات، المرأة إذا طلقت آخر ثلاث تطليقات، لأنها في هذه الحالة لا يعني لا يجوز لزوجها الذي طلقها الطلقة الثالثة لا يجوز له أن يراجعها حتى يعني تتزوج برجل آخر، وإذا حصل أن طلقها الزوج الثاني يمكن لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى، لكن ليس له ذلك ما دام طلقها ثلاث تطليقات ليس له يعني أي رجعة، هي في حكم المتوفى عنها في الزواج. هذا ذهب يعني أكثر الأئمة إلى أنه يجوز التعريض بالخطبة أيضا للمطلقة آخر ثلاث تطليقات، ويستدلون على هذا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها فإذا حللت فآذنيني، يعني فأعلني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وكان يعني قد طلقها زوجها الطلقة الثالثة آخر ثلاث تطليقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان أعمى، وكان سبب يعني اختيار هذا البيت أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى، وبيته فيه زوجته وأولاده وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في هذا البيت، وقال لها صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذني، يعني إذا انقضت عدتك وعدة المطلقة ثلاث حيضات، إنها تحيض ثلاث حيضات، يعني إذا طهرت من الحيضة الثالثة تنتهي عدتها بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه إذا حللت فآذنيني يعني فأعلمني، فقال هذا أيضا كأنه تعريف. ثم لما حلت خطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه، النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لأسامة بن زيد، ويعني حصل في وقعة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها تقدم لخطبتها اثنان، تقدم لخطبتها اثنان وهما معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأبو الجهم، الصحابي يقال له إيه أبو الجهم رضي الله عنه، وطبعا كل منهما تقدم للخطبة وهو يظن أنه إيه لم يخطبها غيره، لأنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه، لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، فخطبها معاوية وخطبها أبو الجهم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو وليها في التزويج، من حق الولي أن يرد الخاطب وأن يختار لموليته خاطبا آخر، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن معاوية خطبها وأن أبا الجهم خطبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فكرب لا مال له، كان معاوية في هذا الوقت فقيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فكرب لا مال له، يعني فقير لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كناية عن كثرة ضربه للنساء، قال ولكن كيف أسامة، ولكن رشح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بأسامة ابن زيد رضي الله عنهما، فتزوج بأسامة ابن زيد رضي الله عنه. نعم نعم غير ما هنا يسأل يعني كيف أنها يعني خطبت عن طريق هذين الرجلين بدون الرجوع إلى الولي. طبعا عقد الزواج لا يتم إلا بالولي، ولكن الخطبة لا يشترط أن تكون عن طريق الولي مباشرة. ممكن أن تتم الخطبة مثلا الرجل يرسل إلى المرأة يعني ممكن عن طريق مثلا بعض النساء أو عن طريق بعض قرابتها أو كذا، يعني يبلغها يعني رسالة أنه يرغب في الزواج بها أو كذا، أو يعني يكلمها بدون خلوة، يعني بدون خضوع بالقول من الخلوة وكذا. يعني في حكم المرأة الأجنبية يمكن أن تتم الخطبة يعني أن الرجل يشعر المرأة أنه راغب في الزواج، فإن قبلت يبدأ بالتقدم إلى ولي لا حرج فيها، لكن الزواج عقد الزواج لا يتم إلا بالولي. هناك هذه الحادثة المرأة يعني بلغتها خطبة الرجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رشح لها أسامة ابن ذلك. وطبعا هنا هذا الحديث ايضا من فوائده ان المستشاره مؤتمنه، وان هذا ليس من باب الغيبه، ليس من باب الغيبه. يعني اذا استشارك احد يعني في مثلا في شخص تقدم لصدق ابنته او انه يريد ان يتزوج امراه، وانت تعلم مثلا بعض الصفات يعني عنه مثل هذه الصفات، يعني مثلا الرجل يضرب النساء او انه فقير مثلا لا مال له او كذا مثل هذه الامور، فلك ان تبينها، لك ان تبينها يعني لولي الزوجه، او تبين هذه الصفات. يعني اذا كنت تعلم مثلا بعض الصفات التي لا يرضاها الرجل في المراه يمكن ان تبينها، وهذا من باب يعني الامانه، ومما يستثنى من الغيبه، مما يستثنى من الغيبة. يعني الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان فيه يعني ما تقول، ولكن مما يستثنى من الغيبة يعني المستشار، أن الإنسان إذا استشير في أمر له أن يذكر ما يعلمه يعني في حدود الاستشارة. طيب، فهنا يعني استدل أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذني، قال هذا يعني كأنه تعريف بالخطبة، كأنه عرض لها أنه يرغب في في تزويجها من يعني من شخص ما، وكان هذا الشخص هو أسامة رضي الله عنه. طيب، أما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريف لها، والله أعلم. المطلقة الرجعية اللي هي المطلقة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز لغير زوجها أن يصرح لها أو يعرض لها، لا يجوز أحد أن يصرح لها ولا أن يعرض لها غير زوجها الذي من حقه أن يراجعها، لكن لا يجوز لأحد آخر أن يصرح لخطبتها ما دامت في مدة العدة حتى تنقضي العدة، ولا يجوز أن لا التصريح ولا التعريف في حق الرجعية لأن المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت في هذه الحالة لا مزية للزوج السابق على غيره، لأن الزوج السابق إذا أراد أن يتزوجها ستقدم كأنه خاطب من الخطاب، يعني يمكن يعني لغيره أن يتقدم. طيب، قال الله سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أو أكننتم في أنفسكم يعني أضمرتم في أنفسكم وأسررتم وأخفيتم في صدوركم. يعني لو أن الإنسان يعني أخفى في نفسه أنه يريد الزواج بهذه المرأة التي طلقت آخر ثلاث تطليقات، أو المرأة التي توفي عنها زوجها، لو أن الإنسان أخفى في نفسه أنه يريد الزواج بهذه المرأة ولم يصرح ولم يعرض، هذا أولى بالجواز. إذا كان التعريف مباحا فمن باب أولى ما يكنه الإنسان في نفسه، يعني لا يؤاخذ عليه إذا أضمر الإنسان في نفسه الرغبة في الزواج من امرأة طلقت ثلاث تطليقات أو امرأة توفي عنها زوجها، لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بهذا. وذلك أن الله عز وجل يعلم ما يخفيه الإنسان وما يعلنه، كما قال تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وقال تعالى وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، فالله سبحانه يعلم ما يخفيه الإنسان وما يعلنه، وهو سبحانه لا يؤاخذ بما يخفيه الإنسان في نفسه، يعني من رغبة في الزواج بامرأة يعني طلقت ثلاث تطليقات أو توفي عنها. طبعا زوج امرأة يعني طلقة ثلاث طلقات يعني ليس نعم نعم بس يعني قد تكون مظلومة يعني الفكرة ان طبعا كل مرأة طلقت ثلاث طلقات يعني قد يكون هذا يعني مثلا بسوء خلق المرأة او كذا, وقد تكون المرأة مظلومة يعني ربما كان زوجها يعني هو اللي سيء او كذا, لكن لا شك ان المرأة يعني نعم المطلقة تحتاج يعني مزيد من ايه من التثبت يعني والتأكد يعني من حسن اخلاقها وكذا قبل الايه التقدم لخطبتها. لكن يعني الصحابة رضي الله عنهم في زمان كانوا لا يجدون يعني غضاضة ولا حرجا في الزواج بالمرأة المطلقة. ايضا يعني الاعراف الاجتماعية يعني الان فيها مخالفة لما كان عليه عرف الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجدون غضاضة من تطليق امرأة من زواج امرأة يعني سبق تطليقها, على اساس يعني ان التطليق له اسباب عديده ليس بالشرع يعني ليس بالضروره ان يكون سبب التطليق يعني سوء اخلاق المراه سوء عشرتها وكذا. يعني ربما كانت المراه حسنه الخلق وحسنه العشره, ولكن زوجها طلقها مثلا لا يعجبه مثلا شيء في خلقتها, بينما هذا الشيء مثلا لا يضر الاخر او او يكون مثلا سبب التطليق يعني سوء خلق الزوج نفسه او كذا, او اختلاف طبائع الزوج والزوجه مثلا, او اختلاف العادات والتربيه وكذا. ممكن يعني انها تكون مناسبه لرجل اخر وان كانت لم تناسب الاول. فلاجل هذا حصل يعني الصحابه مثلا كانت تطلق المراه مثل فاطمه بنت قيس رضي الله عنها, طلقت ثلاث تطليقات وتقدم لخطبتها ثلاثه يعني لسه يعني ايه يعني في مع نهايه العده كان ثلاث خطاب ايه تقدموا لها. في عرف الصحابه رضي الله عنهم كانوا لا يزيدون غضبا من هذا, ولكن كما ذكرنا يعني يمكن ان يزداد يعني التثبت والتاكد يعني ثم يتقدم. نعم لا لا ما تقسمنا ثلاث تطبيقات من نفس الرجل. نعم كان يقول يعني التوضيح يعني المقصود بثلاث تطليقات يعني من نفس الزوج. يعني الله تعالى اباح للرجل الواحد ان يطلق امراته ثلاث مرات, يعني مره ثم يرجعها ثم الثانيه له ان يرجعها ثم الثالثه خلاص ثالثه له ايه ان يرجعها. فانا طبعا ثلاث تطليقات يعني من نفس الشخص يعني. لا يعني ممكن يطلقها مرة واحدة وانقضت عدتها ممكن تتزوج بآخر. نوضح الامر مره اخرى يعني توضيح لمساله يعني عدد التطليقات وكيفيه التطليق وكذا. احنا طبعا بينا هذا في الدروس السابقه, لكن على كل حال يعني في الاسلام ان الرجل يعني اذا يعني ساءت يعني العلاقات بين زوجته ويعني بذلت الاسباب في الاصلاح بينهما و يعني محاوله رأس الصدع ولم تجدي شيئا و اضطر الزوجان الى التطليق, فيقع الايه التطليق يعني الزوج اذا غضب فانه يطلق امراته مره. بعد هذه المره بيكون لها عده وهي ايه ثلاث حيضات يعني تقريبا ثلاثه اشهر ثلاث حيضات, طبعا ممكن تكون اقل من ثلاثه اشهر او اكثر من ثلاثه اشهر لكن ثلاث حيضات. هذه ايه عده المطلقه من حق ان يراجعها في اثناء هذه العده. لو راجعها خلاص يظل ايه له فرصة أخرى للتطليق مرة ثانية. طب لو حصل أن الزوج يعني بعد انقضاء العدة انقضت العدة ولم يراجعها, طلقها للمرة الأولى وانقضت العدة ولم يراجعها, في هذه الحالة من حقها أن تتزوج بغيره, من حقها أن تتزوج يعني الرجل إذا طلق امرأته مرة واحدة وانقضت العدة ولم يراجعها في أثناء العدة حتى انقضت, فمن حق المرأة أن تتزوج بغيره. واضح يعني الرجل إذا طلق امرأته مرة واحدة وانقضت العدة ولم يراجعها من حقها أن تتزوج بغيره. وهكذا نفس الشيء في الطلقة الثانية. طيب سؤال تفضل. قال الله سبحانه: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. أن علم الله سبحانه أن بعض الرجال مثلا إذا طلقت امرأة يعني طلقة ثالثة، أو توفي زوج امرأة مثلا وهو يعرف حسن أخلاق هذه المرأة، أو كان توفي زوجها، فيعني من الناس من يرغب في التزوج بهذه المرأة مثلا التي سمع يعني حسن أخلاقها وكذا وخلقتها أو شيء من هذا، وتوفي زوجها، ربما يرغب في زواجها بعض الناس. فعلم الله سبحانه أنكم ستدخلونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. لا حرج عليكم في هذا الايه الذكر اللي هو إيه، لا حرج عليكم في هذا. قال سبحانه: ولكن لا تواعدوهن سرا. ولكن لا تواعدوهن سرا، ما معنى ولكن لا تواعدوهن سرا؟ فسرت الآية في ثلاث تفسيرات، والإمام ابن كثير رحمه الله ذكر أن الآية تحتمل في هذه التفسيرات الثلاثة، يعني لا مانع أن تكون التفسيرات الثلاثة كلها مرادة ومقصودة. فنهى الله سبحانه عن مواعدة النساء سرا في أثناء مدة العدة. التفسير الأول أن المراد بالمواعدة سرا الزنا، ولكن لا تواعدوهن سرا يعني إياكم والزنا بهم، امرأة يعني متوفى عنها زوجها، أو امرأة يعني مطلقة ثلاث تطليقات، فيكون النهي عن الزنا بهؤلاء النساء. والقول الثاني: ولكن لا تواعدوهن سرا يعني لا تأخذوا عليهن عهدا أن لا يتزوجن غيركم، يعني لا تقل للمرأة عاهديني على أن لا تتزوجي غيري، يعني لا تقل للمرأة عاهديني على أن لا تتزوجي غيري، أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره. فهذا التفسير الثاني. والتفسير الثالث: ولكن لا تواعدوهن سرا يعني لا تعقدوا عليهن سرا في أثناء مدة العدة، ثم إذا انقضت العدة أعلمتم هذا العقد. فالآية تحتمل المعاني الثلاثة وكلها مأثورة عن جماعة من السلف في تفسير الآية الكريمة. فإذا قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، ينهى الله سبحانه فيه عن ثلاثة أشياء: عن الزنا للنساء، وينهى عن معاهدة النساء على الزواج بهن في أثناء مدة العدة حتى لو كانت هذه العدة من وفاة الزوج، أو كانت عدة من الطلاق الثالث. والأمر الثالث المنهي عنه هو النهي عن أن يتزوج الرجل المرأة ويعقد عليها في أثناء عدتها من رجل آخر. قال تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، هو ما تقدم من إباحة التعريض. إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني ولكن لكم أن تعرضوا بخطبة النساء كما مر ذكره، أن يقول يعني إن لي حاجة في النساء، أو لو وجدت أن الله يسر لي امرأة صالحة، أو إني أرغب يعني في الزواج من امرأة صفتها كذا وكذا، نحو هذا من الألفاظ التي أذن الله سبحانه وتعالى فيها، اللي فيها تعريض بالخطبة، بشرط ما تكون عدة وفاة أو عدة طلاق ثاني. نعم. إذا كانت هذه نعم المواعدة جهرا، طبعا المواعدة جهرا إن هو يجهر بالعقد عليها بدون مبالاة يعني بأحكام الشرع. المواعدة جهرا إن الرجل خلاص يجي أمام شهود وأمام ملأ من الناس يجيب مأذون ويعقد عليها جهرا، لكن الأمور المنهي عنها اللي هي العقد عليها سرا بدون اطلاع أحد من الناس أو يجيب اثنين من الشهود يتكتم الأمر ويعقد عليها السر المدين بعد انقضاء العدة يعقد عليها جهرا، أو أنه يأخذ عليها العهد السر التي تتزوج من غيره وهكذا، اللي هو الزنا يعني، اللي هو الزنا يعني. على كل حال تفسير يعني، لكن لا توعدهن السر أي الزنا هذا إيه يعني. قاله أبو مجلد وأبو الشعفاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك وربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي، كل هؤلاء من كبار أئمة التابعين. قالوا ولكن لا توعدهن السجن، قالوا الزنا، قالوا هو الزنا. فهذا تفسير يعني جماعة كبيرة من الواجب أن احترام أقوال أهل العلم وكذا. فهذا أحد التفسيرات التي أثرت عن أئمة التابعين في الآية الكريمة، قد يكون يعني هو التفسير الأصح وقد يكون غيره الأصح، لكن رأي ابن كثير رحمه الله أنه لا مانع أن تكون التفسيرات كلها يعني واردة، والآية تشتمل على جميع هذه المعاني. إن أحيانا من قواعد التفسير من الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ربما فسر كل واحد منهم الآية ببعض معاني من الآية الواحد، ربما دلت على معاني كثيرة، فكل واحد منهم يذكر معنى من معاني الآية ولا يكون بين هذه التفسيرات تعارض. يعني معظم مواضع الخلاف في التفسير بين الصحابة والتابعين يكون عبارة عن أن كل واحد منهم ذكر معنى من المعاني التي تستفاد منها، هذا ذكر معنى، هذا ذكر معنى آخر، هذا ذكر معنى ثالثا، والمعاني كلها لا تعارض بينها، ويمكن أن الآية تشتمل على كل هذه المعاني. مثل هذا البيت موضع الله تعالى نهى عن المواعدة سرا مدة العدة، وهذا المعنى يشتمل على أمور كل واحد منهم ذكر شيئا منها، فلا يكون بين هذه التفسيرات يعني تعارض، وتكون كلها صحيحة إن شاء الله. طيب، قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا هو النهي عن إيه؟ عن عقد النكاح على المرأة حتى إيه؟ تنقضي عدتها، حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تنقضي العدة. ولا تعزموا عقدة النكاح يعني لا تعقدوا العقد بالنكاح على المرأة حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تنقضي مدة العدة. طيب، يقول أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في العدة، هذا إجماع، لأنه نص القرآن الكريم، نص القرآن الكريم وإجماع العلماء على أن العقد في العدة حرام، لا يجوز لأحد أن يعقد على امرأة في عدتها من رجل آخر. طيب، قال واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها. طيب، لو حصل أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فدخل بها، لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها ثم دخل بها في أثناء الليل، فإنه يفرق بينهم، ولكن هل تحرم عليه أبدا أم لا؟ هنا ذهب ثلاثة من الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أنه يعني يفرق بينهما، ثم إذا انقضت العدة له إيه أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال إنها تحرم عليه على التأبيد، تحرم عليه على التأبيد، يعني إذا عقد رجل على امرأة في عدتها من رجل آخر ودخل بها خلاص يفرق بينهما أبدا ولا تحل له إلى يوم القيامة، تصبح محرمة عليه على التأبيد. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وروي عن عمر، روي هذا عن عمر رضي الله عنه، لكن قال ابن كثير يعني إسناده منقطع، إسناده منقطع عن عمر رضي الله عنه، وروي عن عمر أيضا أنه رجع عن ذلك، أنه رجع عن ذلك، يعني روي عن عمر أنه قال بهذا وروي أنه رجع عنه، والإسناد الأول عنه في مسألة التحريم على التأبيد منقطع. صحيح هنا ما عليه جمهور العلماء أنه يفرق بينهما، ثم بعد ذلك يعني بعد انقضاء العدة يمكن للرجل أن يتزوج. وعليكم السلام. الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهم. لو المرأة يعني نكحت في عدتها، جاء رجل وعقد عليها في عدتها من زوج آخر، أثناء عدتها من زوج آخر وراح جاء رجل وعقد عليها في العدة، قال فإن كان إيه لم يدخل بها فرق بينهم، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من السلطان، وكان خاطبا من السلطان، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، تأخذ تكمل عدتها من الزوج الأول، بعدين تأخذ عدة من الزوج الثاني برضو ثلاث حيضات، ثم لم ينكحها أبدا، ثم لم ينكحها أبدا. فهذا الأثر الذي روي عن عمر رضي الله عنه وأخذ به الإمام مالك رحمه الله، ولكن صحيح كما ذكرنا النبي عليه الجمهور أنه يحل يعني له أن يتزوجها بعد ذلك، لكن بعد القضاء هناك. نعم يعني. طب يا أخوان قريت الآية تتكلم على التعريض والتصريح لخطبة المرأة المعتدلة. نعم. في العدة، مدة العدة نعم. لا طبعا هذه الكلام على نعم طبعا هناك نعم هذه الآية رقم 235 في سورة البقرة، وقبلها آيات كثيرة يمكن يعني ربعان كاملان، ربع يسألونك عن الخمر والميسر، ربع الوالدات، كلها آيات في أحكام الطلاق يعني شرحناها في الدروس السابقة. والآية التي معنا اليوم تتكلم عن مسألة التعريض لخطبة امرأة معتدة من وفاة زوجها وما يلحق بها من الأحكام. لكن إذا كان عندك سؤال عن شيء محدد يعني الطلاق مثلا امرأة لأول مرة أو شيء ممكن نجيبك عنه إن شاء الله. في سؤال محدد عن شيء يتعلق بالطلاق أو يعني نعم، هي أحكام الطلاق يعني كثيرة، مرة ذكرت كثير منها في الدروس السابقة، اليوم بنواصل يعني حسب ترتيب الآيات الكريمة. طيب في ختام هذه الآية الكريمة قال الله سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قوله سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا يعني توعد من الله سبحانه وتعالى يعني لعباده على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء مما يعني يحرم عليه، يعني ينهى الله سبحانه وتعالى عباده عن إضمار أشياء يعني محرمة في أنفسهم مما يتعلق بأمور النساء. فقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، ثم أرشد سبحانه إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته، الله سبحانه لم ييأس عباده من رحمته ولم يقنصهم من فضله سبحانه وتعالى، فقال: واعلموا أن الله غفور حليم. يعني دائما في القرآن تجد البشارة والنذارة والترغيب والترهيب، فهنا يعني في ختام الآية فيها ترهيب وترغيب، فرهب الله سبحانه وتعالى عباده يعني عن إضمار ما لا يحد يعني مما يتعلق بأمر النساء، ثم يعني في نفس الوقت رغب الله تعالى عباده في فضله ولم يقنطهم من رحمته سبحانه، وقد واعلموا أن الله غفور حليم سبحانه وتعالى. الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، الله تعالى حليم لا يعاجل عبده بالعقوبة، يعطيه مهلة حتى يتوب ويرجع إليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل من صفاته أنه حليم، لا يبادر بالانتقام والعقوبة، بل يتيح للعبد فرصة ومهلة طويلة يعني تكفي للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا فيه دعوة يعني إلى المغفرة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الآية التي بعدها، وهي الآية 36 بعد 200 من سورة البقرة، قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين. طيب أول الآية يقول سبحانه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لا جناح عليكم، لا إثم عليكم ولا حرج عليكم إذا طلقتم النساء قبل الدخول بهن، لو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لا حرج عليه، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن لا حرج عليكم أو تفرضوا لهن فريضة، يعني كذلك لا حرج على الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يسمي لها صداقة. هذا طبعا دليل واضح على أن تسمية الصداق ليست شرطا في صحة العقد، بل العقد يصح والطلاق الذي بعد العقد يصح قبل تسمية الصداق، لأن يعني العقد لا يشترط في تحديد المهر، يمكن يعني أن يتزوج الرجل المرأة ويتم العقد ويتم النكاح ثم بعد ذلك يتم الاتفاق على على المهر، يعني هو الصداق أمر واجب لابد أن يعني يصدق الرجل المرأة، يعني يعطيها صداقة أو يعطيها مهرا أي شيء، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أمهرها ولو بخاتم من حديد، أمهرها ولو بخاتم من حديد، يعني أعطيها الصداقة ولو كان خاتما من حديد، فالصداق يعني يمكن أن يقل ويمكن أن يكثر، يمكن أن يكثر حتى يبلغ قنطارا من الذهب كما قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فالصداق يعني يمكن أن يزيد ويمكن أن يقل، لكن هي لابد من الصداق، لابد من الصداق، ولكن لا يشترط أن يتم ذكر الصداق أو الاتفاق عليه في العقد أو قبل العقد، يمكن أن يكون مسألة الصداق بعد انتهاء من العقد يمكن أن نعم. طيب نكمل بس النقطة هذه، فيمكن أن يتم الاتفاق على الصداق بعد العقد، وطبعا كما ذكرنا الصداق يمكن أن يقل أو يكثر، ولكن رغب الشرع في تقليل صدق النساء، في تقليل الصداق وتيسيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني تقليل الصداق من أسباب البركة في الزواج، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، فالشرع رغب في تقليل صدق النساء، وقال صلى الله عليه وسلم لا تغلو صدق النساء، يعني لا تغال فيها ولا تبالغ فيها، لما يعني حض النبي صلى الله عليه وسلم على تقليل الصداق يعني تيسيرا لأمر الزواج ومنعا من تعسير الزواج. فإذا المرأة التي عقد عليها زوجها ولكن لم يسمي لها صداقا يقال لها المفوضة، المرأة المفوضة يعني التي لم يعني يحدد زوجها مقدار مهرها. فهنا يقول سبحانه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لا إثم على الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها ولا إثم عليه إذا طلقها قبل أن يسمي لها صداقة، لكن طبعا إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول أو قبل الصداق ربما كان في هذا يعني كسرا لقلبها، فجبر الله سبحانه وتعالى هذا الكسر بأن أمر بالمتعة، أمر بالمتعة، فقال سبحانه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والمتعة هي تعويض المرأة عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فقال ابن عباس رضي الله عنهما متعة الطلاق أعلاه القادم ودون ذلك الورق، يعني الفضة، ودون ذلك الكسوة، ابن عباس رضي الله عنه قال المتعة يعني ثلاثة أقسام على حسب يعني حالة الناس من الغنى والفقر، فأهل الدعاء والغنى عليهم أن يعطوا المطلقات متعة خادمة، يعني عبدا أو أمة، عبدا أو أمة، والأقل من ذلك الورق يعني الفضة يعطونها مبلغا من المال، ودون ذلك الكسوة، ودون ذلك الكسوة يعني الفقير يعني تكون المتعة في حقه أن يكسو المرأة. وعلى كل حال يعني لا يجبر الزوج على يعني لا يعني لا يعني ينبغي ألا يحدد يعني قدر معين من المال، وإنما يعني يرجع في هذا إلى حال الزوج من الغنى والفقر، لأن الله تعالى قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ويمكن للحاكم أن يعني يحدد المقدار الذي ينبغي أن يدفعه الإنسان، يمكن يعني بالرجوع إلى القاضي يمكن تحديد مقدار المتعة التي على الرجل أن يعطيها لزوجته. طيب أنا حاضر أخذك عن سؤال من السؤال. نعم يعني أجيب عنه ولا قيمة العبد؟ طبعا قيمة العبد يعني أمر يتفاوت من زمان إلى زمان، مكان إلى مكان، لكن في زمن هذا يعني العبيد يعني في يعني تقريبا الدولة الوحيدة التي لا يزال فيها عبيد يعني يباعون ويشترون من موريتانيا، عندهم العبد يعني ثمنه حوالي 30,000 ريال سعودي بالدولار، حدود 8 لا الريال 3.75 يمكن 8,000 أو شيء دولار 3.75 ريال يعني بحدود 8,000 دولار دولارا تقريبا ممكن أن يشترى عبد. نعم هذا لا يعني يعطي الرجل زوجته عبد، يشتري عبد ب8,000 دولار ويعطيه لزوجته، هذا قال ابن عباس يعني أعلى المتعة الخاضعة، ودون ذلك الورق يعني الفضة، ودون ذلك الكسوة. فأخونا يعني سأل عن قيمة العبد، ما هي قيمته؟ فنقول أن العبيد حاليا قيمة العبد حوالي 8,000 دولار تقريبا. ابن عباس رضي الله عنهما يحدد يعني مقدار يعني المتعة التي ينبغي أن يدفعها الموسم، أي الموسم يشتري عبدا ويعطيه لزوجته. طبعا ليس شرطا أن الرجل الآن مثلا في أمريكا يطلق امرأته، ليس شرطا أن يأتي بعبد يعطيها إياه، ولكن يعني مقدار قيمة العبد، مقدار قيمة العبد إذا كان مثلا. لا كان يعني حتى على تحرير العبيد، لكن يعني ما يعني أباح الله سبحانه وتعالى ثق إلى يوم القيامة، ثق مشروع إلى يوم القيامة، وإن كان الشرع يعني حظ على تحرير العبيد، ولكن مصدر الثق هو الجهاد في سبيل الله إلى يوم القيامة، إذا جاهد المسلمون الكفار إلى يوم القيامة فالنساء والأطفال يؤخذون عبيدا عند المسلم، النساء والأطفال، أما الرجال فيخير فيه قائد الجيش المسلم بين أن يسترقهم بين أن يقتلهم بين أن يأسرهم بين أن يستبيعهم بالمال أو يستبيعهم بأسر المسلمين أو يمن عليهم، يخير الحاكم المسلم بالنسبة لذلك، وأن النساء والأطفال فيؤخذون عبيدا ويوزعون على المجاهدين. وقال الله تعالى يعني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يمكن يعني هذا الإنسان غير ملوم. لكن في نفس الوقت الشرع حض على اعتاق هؤلاء العبيد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفي كفارة قتل الخطأ، لكن يعني ليس واجبا على الحاكم المسلم أن يعتق يعني جميع العبيد، ما أوجبه الله فقط يعني كان معاهدات دولية وكذا حصلت في يعني العصور الأخيرة يعني قبل سنوات قليلة حصلت معاهدات دولية وكذا التزمت بها معظم الدول وكذا، ولكن لا تزال بعض الدول لا تلتزم. نعم لو أسلم بعد ما استرق لا يرفق إلا أن يعني يرغب الإنسان في إعتاقه يعني طلبا لفروض الأجر، لكن إذا أسلم الكافر يعني إذا جاهد المسلمون الكفار وأسلم الكافر قبل أن يؤثر خلاص عُتم دمه وماله وأصبح عليه له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، لكن بعد ما يؤثر يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا ينجيه هذا المال خلاص الإسلام ينفعه في المجان من النار في الآخرة، ولكن لا ينفيه من الرق في الدنيا الطرق، ويظل إيه رقيقا من دوك النار. وهكذا كان علماء التابعين، وكذا كانوا أصلا من الموالي، رغم أنهم كانوا مسلمين وكانوا علماء كبار، ومع ذلك كانوا بعض الموالي لبعض الصحابة وكذا، ما أعتقوهم من رغم منهم من أعتق ومنهم من طلع على العبودية، لا حرج فيه. نعم نعم طبعا بالنسبة لمعاملة الرقيق في الإسلام يعني تختلف عن الصورة التي تشيع في الأذهان، يعني العبد هذا يعني سيضرب والوهام وكذا، لا العبد في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكلفوا ما لا يطيقون من الاعمال، وامر ان يطعموا احسن مما يطعم الانسان وان يلبسوا مما يلبس، وامر باحسان معاملتهم. لا يجوز للمسلم يعني ان يظلمه، ولكن يعني هو عبد، سبب العبوديه هو شركهم ومقاتلتهم المسلمين، يعني سبب الرق، يعني السبب الرئيسي للرق هو يعني انه جوهد في سبيل الله تعالى واصر على الكفر حتى اسلم فاخذ عفوا يعني بسبب هذا، حتى لو اسلم بعد هذا كان ان شاء الله ينجيه عند الله تعالى ويرغب المسلمون في اعتاق العبيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حض على اعتاق العبيد وقال من يعني اعتق عبدا او امه اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، عينه بعينه ويده بيده ورجله بيده، كل عضو من العبد يعتق الله سبحانه وتعالى به عضوا من المعتق. حط على هذا، ولكن يعني ما اوجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني الاصحاب اعتقوا ما بايديكم، لا ظل الصحابه هذه المعبود استرقوا عبيدا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في فتوحات فارس وفتوحات الروم وغيرها. كيف ليست مطلقة وانتهت من العدة؟ نعم امرأة ليست مطلقة المرأة التي انتهت عدتها انقضت عدتها له ان يصرح طبعا برغبته في الزواج. امرأة يعني طلقت وانقضت عدتها ولم يراجعها زوجها في اثناء العدة، خلاص من حق اي انسان ان يصرح برغبته في الزواج. السيدة مطلقة يعني امرأة لم تتزوج أصلا، نعم امرأة ما تتزوجت، نعم امرأة ذكر أو كذا، يعني لمن يرغب أن يصرح برغبته في زوجها. نعم نعم طبعا قوله تعالى ما لم تمسوهن أو تفضلوا لهن، في المرأة المطلقة يعني قبل الدخول وقبل وقبل أن يفرض لها صداقا لها المتعة. طيب المرأة المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، ليس لها عدة، النفقة واجبة يعني على الرجل لامرأته أثناء مدة العدة، لكن المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة لها كما يعني نص على ذلك يعني القرآن الكريم في سورة الأحزاب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، لها متعة وتسرح سراحا جميلا، لكن ليس لها نفقة. في إيه؟ النفقة تكون في مدة العدة، هذه ليس لها عدة، بالتالي ليس لها نفقة. طيب هنا بالنسبة لمسألة المتعة هنا يعني ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله مذاهب الفقهاء في مسألة المتعة. طبعا المطلقات الآن عندنا إيه المطلقات، حتى يكون عندنا أربعة أنواع، في امرأة مطلقة بعد الدخول وامرأة مطلقة قبل الدخول. كل واحدة من هذين القسمين تنقسم إلى قسمين: مطلقة بعد الدخول وقد سمى لها صداقة سمى لها محرم، ومطلقة بعد الدخول إيه لم يسمى لها محرم، وقبل الدخول سمى لها محرم وقبل الدخول لم يسمى لها محرم. فدي أربعة أقسام هتكلم عن كل قسم. نعم يعني يشتري عبدا يخدمه، يعني يشتري عبدا يخدمه. نعم لا يعني يأتي يهب لها عبدا يخدمه يعني أو أمة تخدمه. طبعا العبد حتى وهب العبد المرأة وأصبحت تملكه فهو من محارمه زي مثل أبيها وأخيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكان فاطمة رضي الله عنها لها غلام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم غلام فاطمة فكان عليها ثوب إذا سترت رأسها بدت رجلاها وإذا سترت رجلها بدا رأسها، إذا تستر رأسها فتبدو رجلاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا فاطمة ما عليك إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك، لا حرج عليك يعني أن تبدي رأسك أو تبدي رجليك، إنما هو غلامك. الغلام العبد يعني المملوك لا حرج للمرأة أن هي تعامله معاملة الأخ والابن وكذا، يعني مباح الخلوة معه وكذا، لكن طبعا يعني لا ينظر يعني إلى ما بين السترة والركبة وكذا، يعني ما ينظر منها إلا إلى ما يبدو عند المهنة يعني في عمل البيت، يعني الرأس والذراعين والرجلين يعني يعني ما تحت الركبة، يعني يحل للعبد أن ينظر إليه، لكن ما عدا ذلك يعني لا ينظر إليه. لا طبعا من باب أولى إذا كان لا تنظر إليه يعني معناه يعني. نعم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا في حق الرجال، لكن المرأة المسلمة إذا كان لها عبد لا يحل يعني له أن يعاشرها بإجماع العلماء، هذا يعد ذلا لذلك النساء، هذا من الذل. طيب هنا عرفنا أن المطلقة يعني أربعة أنواع، يعني هي تقسيم إلى المطلقات من جهة يعني المهر يكون الطلاق قبل الدخول أو بعدها. امرأة مطلقة بعد الدخول وقد تم لها مهر، طيب الحكم هنا أنها يجب لها هذا المهر، مطلقة بعد الدخول تستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا، فإذا كان اتفق معها على مهر استحقت المهر كاملا، إذا كان أعطاها بعضه معجلا وأجل بعضه أو أخره بمجرد التطليق يعني استحقت ما تبقى لها من المهر. فالمطلقة بعد الدخول إذا كان يعني تم لها مهر تستحق المهر كاملا. القسم الثاني مطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهرا تستحق مهر المهر، تستحق مهر المهر، مهر المهر يعني ينظر إلى مهر أخواتها ويعني بنات عمها وبنات خالها وبنات عمتها وخالتها وقرابتها من النساء، ينظر إلى مهورهن ويكون مهرها إلى مهر مثله، يعني متوسط مهور النساء يلاقي في مثل يعني مواصفاتها ومثل حالتها ومثل أسرتها. طيب هذه مطلقة بعد الدخول، إذا سمى المهر تستحقه وإذا لم يسمى مهرا تستحق مهر المهر. المطلقة قبل الدخول إذا سمى لها مهرا، إذا حدد لها مهرا مطلقها قبل أن يدخل بها تستحق نصف المهر، وهذا سيأتي النص عليه في الأيام القادمة إن شاء الله. أن الله تعالى قال إيه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مطلقة قبل الدخول إذا سمى لها مهرا تستحق نصف المهر. طيب المطلقة قبل الدخول التي لم يسمي لها مهرا هنا اختلف فيها الفقهاء، بعضهم قال تستحق يعني نصف المهر مثلها، نصف المهر مثلها زي قياسا على المهر، زي اللي بعد الدخول تستحق مهر مثلها، والمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمي لها مهر فتستحق نصف مهر مثلها. طيب بالنسبة لحكم المتعة، هل المتعة تشمل الأقسام الأربعة أم تخص بعض هذه الأقسام؟ فهنا إيه أقوال. القول الأول أن المتعة تجب لكل مطلقة، أن المتعة تجب لكل مطلقة، وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي. لقول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري وأحد قولي الإمام الشافعي، قالوا إيه؟ المتعة تجب لكل مطلقة، الأربع أقسام، يعني حتى المطلقة بعد الدخول وسمى لها مهرا تأخذ المهر كاملا، والمتعة فوق المهر، تأخذ المهر والنفقة في مدة العدة، وتأخذ أيضا متعة. والمطلقة بعد الدخول لم يسمى لها صداقة تأخذ مهرا مثلها، وبعدين تأخذ المتعة، وهكذا الأربعة أقسام كلها تأخذ متعة أو تجب لها المتعة لكل مطلقة. وهذا إلى عموم قوله تعالى في الآية الأخيرة في هذا الربع: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف، فقالوا الآية عامة لجميع المطلقة. طيب القول الثاني أنها تجب للمطلقة قبل الدخول، سواء كانت مفروضا لها أو غير مفروض لها، أنها للمطلقة قبل الدخول، يعني قسمين، المطلقة قبل الدخول مفروضا لها أو غير مفروض لها، فهذا هو القول الثاني. ويعني هذا القول يعني قاله شعبة، ذكر يعني أسماء القائلين بهذا، قال يعني قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: نسقت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة، آية الأحزاب نسقت إلى آية البقرة، ويعني ذكر يعني هذا القول الثاني. القول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، يعني القسم واحد فقط وهي المطلقة قبل الدخول من غير أن يفرض لها أن الصدقة. وطبعا هذا القول يعني هو ظاهر الآية الكريمة، من الآية التي معنا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المتعة في حق امرأة طلقت قبل الدخول ولم يسمي لها الصداقة، لأن الله تعالى قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. طيب وقال هذا قول ابن عمر ومجاهد. وهناك يعني قول آخر بأنها مستحبة مطلقا لكل مطلقة إلا للمفوضة التي فرقت قبل الدخول فتجب في حقها. وهذا أيضا قول قوي، أن المرأة يعني إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا هنا يجب لها المتعة، لكن بقية الأقسام الثلاثة الأخرى يستحب لهن المتعة، يستحب لهن المتعة ولا دخل. هل واضح كده ولا في غموض؟ في حد ما فهم ممكن نعيد مرة أخرى. طيب قال الله سبحانه في الآية التي بعدها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية يقول سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها، رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وقد فرضتم لهن فريضة وقد سمى لها صداقا، يعني حدد لها مهرا أنه مثلا سيعطيها مهرا 1000 دولار مثلا، ثم عقد عليها وبعدين طلقها قبل أن يدخل بها. قال تعالى فنصف ما فرضتم يجب عليه أن يعطيها نصف المهر الذي اتفق معها عليه، إذا كان مثلا اتفق معها على $1,000 يعطيها 500 دينار وهكذا. طيب قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون أي النساء، إلا أن يعفون أي النساء، يعني إلا إذا عفت المرأة عن إيه؟ يعني عن نصيبها، المرأة المطلقة يعني قبل الدخول تستحق نصف المهر. إلا أن يعفون، إلا إذا عفت عن هذا النصف، لا أريد شيئا، يعني المرأة هذا ربما طلقت قبل الدخول فعفت إيه عن حقها أن تستحق نصف المهر، فقالت إيه لا أريد شيئا وعفت عن حقها في المهر. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اختلف في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمن السلف من قال هو ولي الزوجة، ومنهم من قال هو الزوج، بعضهم قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الزوجة، يعني ممكن ولي الزوجة يعفو حتى لو لم تعفو المرأة، من حق الولي أن يعفو عن إيه؟ عن المطالبة بنصف الصداق، يعني نصف الطلاق حق للمرأة، قالوا لكن ولي الزوجة يمكن أن يتنازل عن يعني حق موليته في نصف الطلاق، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والتفسير الآخر أن المراد به الزوج، أن المراد به الزوج. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله ساق يعني السند إلى شريح القاضي، شريح بن هانئ القاضي، وشريح رحمه الله كان من كبار علماء التابعين، وكان قاضيا الكوفة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي، يعني كان قاضي الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه، ويعني كان الوحيد من القضاة الذين عينهم عمر رضي الله عنه الذي لم يكن صحابيا. عمر رضي الله عنه لم يولي أحدا من القضاء إلا إذا كان صحابيا، حتى إن العلماء يستدلون يعني على صحبة الرجل بأن عمر ولاه القضاء، قال مثلا كان قاضي البصرة مثلا في زمن عمر، كان قاضي كذا في زمن عمر، أي قاضي أي مدينة في زمن عمر مباشرة تعرف أنه صحابي، إلا شريح بن هانئ الكندي يعني سعة علمه ورجاحة عقله رغم أنه من التابعين، ولاه عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة وكان يقضي فيها وفيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شريح يقضي بين الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه، الكوفة كان فيها عدد كبير من علماء الصحابة، وكان شريح هو القاضي المعين من قبل عمر رضي الله عنه ثم من قبل عثمان ثم من قبل علي رضي الله عنه، حتى أنه قضى في مسائل بين علي رضي الله عنه وخصوم له كان هو يقضي بينهم شريح رحمه الله. فشريح القاضي يعني قال سألني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة النكاح، علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح، قال فقلت له هو ولي المرأة، شريح قال إيه فقلت له هو ولي المرأة، فقال علي لا بل هو الزوج، فقال علي لا بل هو الزوج. فوقع يعني خلاف بين السلف في مسألة يعني الذي بيده عقدة النكاح. على كل حال يعني خلاصة في معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه يعني جعل حقا للمرأة التي طلقت قبل الدخول وقد اتفق معها وليها اتفق معها زوجها على مقدار الصداق، فجعل الله تعالى من حق المرأة نصف الايه الصداق، إلا أن يعفو، إلا أن تعفو المرأة عن نصيبها، أو يعفو ولي المرأة، أو يعفو الزوج يعني عن نصيبه هو فيعطيها الصداقة كاملة. ما المقصود بعفو الزوج؟ عفو الزوج يعني تنازله عن حصته في الصداقة، ربما كان الزوج قد دفع الصداقة مقدمة إلى المرأة، يعني الرجل عقد على المرأة وأعطاها المهر ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هنا يستحق نصف المهر أن ترد إليه نصف المهر، فعفو الزوج يعني أنه يعفو عن عن الذي أعطاها ولا يطالب به. قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، قال ابن عباس رضي الله عنهما أقربهما للتقوى الذي يعفو، قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء، هذا خطاب للجميع، وان تعفو اقرب للتقوى، يعني الذي يعفو عن نصيبه هو اقرب الى تقوى الله سبحانه وتعالى، اقربهما للتقوى الذي يعفو، يعني اذا عفت المراه عن نصيبها ولم تاخذ من الصدقه شيئا فهي يعني اتقى من الرجل في هذا التصرف، واذا عفى الرجل عن نصيبه فترك لها الصدقه كاملا فهو اقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. طيب، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، اي الاحسان بينكم، اي لا تهملوا الاحسان بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني اذا حصل طلاق فعلى كل من الطرفين ان يتذكر يعني انه يعني كان بينهما عشره بالمعروف، او كان بينهما معامله بالمعروف، فاوصى الله سبحانه وتعالى كل من الطرفين يعني بالاحسان الى الطرف الاخر، والا ينسى هذا الاحسان. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسوا الاحسان بينكم. طيب، ثم قال سبحانه في ختام الايه، طبعا هنا جاء يعني في تفسير الآية أيضا مما جاء فيها عن بعض السلف أنهم قالوا: ولا تنسوا الفضل بينكم، إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له، إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له. قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجازي سبحانه وتعالى كل عامل بعمله. الآن بقي 5 دقائق أو 6 دقائق على العشاء، فإذا حد عنده سؤال أو ندخل في الآية التي بعدها. نعم. نعم، بالنسبة لمتعة المطلقة وكذا، يعني ليس يعني قول ابن عباس رضي الله عنه هو على سبيل المثال، يعني ليس المقصود الحق، فيمكن أن يستأجر لها قادما مثلا يخدمها، ويمكن أن يعطيها مبلغا من المال أو أي شيء، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أطلق هذا الأمر أمر المتعة، قال: على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، متاعا بالمعروف، قوله تعالى بالمعروف يعني على ما جرى به العرف، يعني متاعا بالمعروف يعني هنا الأعراف لها دخل في هذا بحسب يعني مقدار يعني حال الإنسان من سعة وفقر وكذا، وما جرت به عدد يعني من هم في مثل حالته يعني من السعة والفقر وكذا، ما جرت عادته به من الإنفاق، يعني يحدد له الحاكم أو يعني يحدد له مبلغا مناسبا لحالته، يمكن أن يكون مبلغا من المال أو يستأذن خادما أو أي شيء يعني. نعم، يعني هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه اجتهادا منه، اجتهادا منه في تحديد المتعة، قال: أعلاها الخادم، يعني بحسب يعني عرف زمانه وكذا، كان الخادم يعني أقصى شيء يعني تمتع به المرأة، يعني أن يشتري لها عبدا مملوكا وكذا، طبعا المرأة من حقها أن تبيعه، ممكن تبيعه مثلا وتنتفع بثمنه، الشافع ممكن يعني إما أن تستعمله في خدمتها وكذا، ويمكن أن تبيعه وتنتفع بثمنه، فهو يعني حدد هذا على سبيل المثال. I have a feeling that the way you're telling people. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما عند الله يوم القيامة رجل باع حرا واكل ثمنه. رجل باع حرا واكل ثمنه، هذا اعظم الناس جرما عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لان لا يجوز احد سرق فضلا يبيع ويأكل ثمنه. هذا حصل يعني مع سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعل به هذا ناس من المشركين. سلمان الفارسي كان ابوه يعني زعيما من زعماء فارس، وكان حرا، وبعدين ذهب يعني الى المدينه النبويه، وكان يعني قد صحب مجموعه من الرهبان، واخبروه يعني بان هذا الزمان هو زمان مبعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وان مهاجره يثرب، مثل هاجر الى يثرب قال يعني فاذهب اليها فانتظره هناك. فذهب مع يعني كان هو في هذا في الشام في هذا الوقت، وذهب مع قافلة تجارية من الأعراب، أعراب نجد وكذا، وكانوا يعني في الشام تجارا، فاتفق معهم على أن يعني يصحبهم إلى المدينة، فأخذوه، ولما وصلوا إلى المدينة قيدوه وباعوه في السوق، باعوه لليهود، قالوا هذا إيه عبد جلبناه معنا من الشام، وهو حصل مجرد يعني رجل ذهب معهم قافلة تجارية ليوصلوا إلى الشام، وأعطاهم أجرتهم حتى مقدما كان معه غنم، فأعطاهم كل الغنم التي معه أجرة لهم. بل لما وصلوا المدينة قالوا هذا إيه عبد جلبناه معنا من الشام، يعني لكنه إيه يدعي أنه حر، لا هيشتريه ياخده على هذا الشرط، قد يكذب عليه ويقول له أنه حر وكذا، ما حدش يصدقه يعني اللي يخبر أنه عبد ياخده. فأخذوه يعني فباعوه وأكلوا ثمنه، اشتراه اليهود واسترق بعد أن كان حرا رضي الله عنه، وفعل به هذا ناس من المشركين، وكان هذا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ونبي الله يوسف عليه السلام أيضا يعني كان حرا واسترق يعني من زورا ومن ظلم، ألقاه إخوته في يعني في الجب وكذا، استخرجه بعض السيارة وذهبوا فباعوه لملك مصر وكذا إلى عزيز مصر. فقد يحصل يعني أن يسترق بعض مصر ظلما وعدوانا، لكن يعني هذا الجرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما عند الله يوم القيامة رجل باع حرا وأكل، كما كان يحصل هنا في أمريكا. يعني كان تجار العبيد هنا في أمريكا يعني إلى سنوات قليلة كانوا يذهبون إلى إثيوبيا وكذا، يأتون بالأحرار ويقيدونهم ويبيعونهم هنا على أنهم عبيدهم أحرار. فهذا يعني من الجرائم يعني الشنيعة، من أعظم الناس جرما عند الله. نعم. قول عمر رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم امهاتهم احرارا، يعني سخرتموهم في خدمتكم وكذا. يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يستعبد الناس، يعني ما اتى يعني برجل حر وباعه واتى، ما حصل هذا القصد، لكن المقصود يعني التحذير من الظلم، يعني التحذير من الظلم او من مثلا تسخير الناس في اعمال شقه، يعني مثل الاعمال التي يعملها العبيد او شيء من هذا القبيل. ليس المقصود يعني الاستعداد بمعنى الرق، يعني لان الاستعداد احيانا ياتي بمعنى التسخير في الخدمه، كما في قوله تعالى يعني ان موسى عليه السلام، عن موسى عليه السلام انه قال لفرعون وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. ففرعون عبد بني اسرائيل بمعنى استعملهم في خدمته وكلفهم بالاعمال الشقه، ما ليس معناها يعني عبدت بني اسرائيل انهم اتخذوهم عبيدا وباعوهم واشتروهم، لا، عبدت بني اسرائيل يعني سخرتهم في خدمتك وكلفتهم بالاعمال الشقه. هذا معنى. نعم. نعم. المرأة التي سافر زوجها وانقطعت أحضاره، هذا يعرف في يعني في الفقه بالمفقود، أحكام المفقود، المفقود له أحكام كثيرة تتعلق به، وفي أيضا اختلاف بين المذاهب. فمذهب الحنابلة في المفقود أنه يعني ينقسم إلى قسمين: رجل ذهب إلى مكان يعني الغالب فيه الهلاك، ورجل ذهب إلى مكان لا يغلب عليه فيه الهلاك. الذي ذهب إلى مكان يغلب عليه فيه الهلاك كمن ذهب إلى بلد فيها وباء، فيها وباء مثلا كالطاعون أو غيره، أو ذهب إلى بلد فيها زلازل أو فيها حرب أو شيء من هذا القبيل. فالإمام أحمد رحمه الله قال يوقت له 4 سنوات من لحظة غيابه، يوقت له 4 سنوات من لحظة غيابه. فإذا رجل يعني سافر إلى بلد فيها حرب أو فيها وباء أو فيها يعني زلازل أو شيء من هذا، فيوقت له 4 سنوات من لحظة غيابه. فإذا انقضت 4 سنوات حكم القاضي بموته. إذا انقضت 4 سنوات ولم يعد خلالها، طبعا بعد بذل المستطاع من وسائل الاتصال وكذا الممكنة، فإذا يعني بذل المستطاع من وسائل الاتصال وكذا حكم القاضي بموته. ومنذ أن يحكم الموت يقسم ميراثه، و يعني تبدأ عدة زوجته من لحظة حكم القاضي بموته، تعتد الزوجة من لحظة حكم القاضي بموته، ثم يقسم يعني ميراثه ويعامل على أنه. وطبعا هناك أحكام بقى تتعلق بما لو رجع يعني الذي يحصل وكذا. طيب، وأما إذا ذهب إلى بلد يعني الغالب فيها الأمن والسلامة وانقطعت أخباره، عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يوقت له 90 سنة من لحظة ولادته. قال أن الغالب يعني مثلا لا يعيش أكثر من 90 سنة، فقال يعني 90 سنة من لحظة الولادة، من لحظة الغياب، من لحظة ولادته. يعني إذا كان يعني عمره 70 سنة مثلا من ذهب، يعني لما كمان 20 سنة ما يكون وصل 90 يحكم بموته، تبدأ يعني أحكام موته. لكن طبعا من الفقهاء المذاهب الأخرى من قال يعني غير ذلك. والأصوب يعني في هذا، طبعا هذه التحديدات ليس فيها يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحديدات اجتهادية من الأئمة رحمهم الله تعالى. هذا يعني أصح الأقوال في هذا، أنه يرجع إلى القاضي، يعني يرجع في هذا إلى القاضي، والقاضي يعني بحسب ظروف كل واقعة يعني يحدد الوقت الذي يعني يغلب على الظن فيه أن الرجل لن يعود يعني بعدها، يعني يبذل ما في الوسع من وسائل الاتصال والاستفسار عن أحواله وكذا. إذا يعني انقطعت كل وسائل الاتصال، القاضي يعني يحدد على حسب اجتهاده الزمن الذي يظن يعني أنه يعني لا يمكن أن يرجع بعدها، ويحكم بموته. وبعد الحكم بالموت تبدأ العدة. نعم، هناك مفقودون يعني في العراق وفي غيرها من البلدان، يعني حتى يعني ايضا بعض الاخوان ذكروا لنا لهم يعني اقارب المفقودين في الحرب الاهليه في لبنان وفي كذا، يعني في اماكن كثيره من العالم يوجد فيها ناس يعني خرجوا ذهبوا ولم يعودوا في البلاد التي فيها حروب وكذا. ربما يسافر شخص وتنقطع اخباره وبعدين خلاص لا يدرك هو حي او ميت، هذا ياخذ احكام المفقودين. لا يعني قلنا ايه فيها كل واقعة يعني يحدد فيها، يعني القاضي يصل فيها يحكم يعني بانه ميت او يحكم بانه لا يزال على قيد الحياة وهكذا. وعلى كل حال المسجون يعني اذا طالت سجنه وكذا من حق المرأة انها تطلب يعني تختلع منه للضرر، تطلق منه للضرر، يعني حتى المفقود يعني مسألة تحديد 90 سنة وكذا يعني عند الإمام أحمد. هذا بالنسبة يعني مسألة تقسيم الميراث والحكم يعني بالموت وكذا، لكن يعني المرأة طبعا إذا تضررت بهذا طول الغياب وانقطاع الأخبار وكذا من حق القاضي أن يطلقها إذا يعني تضررت. طبعاً استفتون علماءهم هذه المسألة كما ذكرنا اجتهادية، مسألة التحديد، ما يستطيع أحد يعني يلزمهم يعني برأي معين، ولكن إذا لم يكن هناك قاضي فعلماءهم الموجودون هناك يعني يتفقون على تحديد معين ويعملون. طبعا مسألة طبعا أخونا يقول يعني من أسباب صحة الزواج أو اجتناب ما يسبب الطلاق أو شيء من هذا القبيل، طبعا يعني على سبيل الإرشاد يعني، لكن مسألة النصائح شيء والحكم الفقهي شيء آخر، باب يعني النصيحة كذا ممكن ينصح يعني الزوجان اجتناب الأسباب التي تؤدي إلى التطليق وكذا، لكن كحكم فقهي يعني نص القرآن الكريم يدل على صحة الزواج بدون تحديد الطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فالله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا حرج على الرجل أن يطلق امرأته إذا لم يكن قد دخل بها ولا سمى لها بالصدقة. طب كيف يعني يبيح الله تعالى التطليق ويكون الزواج أصلا غير صحيح؟ إذا الزواج غير صحيح كيف يصح الطلاق؟ صحة الطلاق فرع على صحة الزواج، أو أن النكاح نفسه غير صحيح، يعني لو الزواج غير صحيح ما صح الطلاق، خلاص يفرق بينهم، بس تفريق يعني بين شخصين مجتمعين على زنا أو على معاشرة بالحرام يفرق بينهم، لكن صحة التطليق فرع على صحة الزواج. الله تعالى قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمعناه أن ذكر الصدق ليس يعني شرطا في صحة الزواج، ولكنه يعني يعني الصداق يعني أمر واجب، لكن لا يشترط أن يكون قبل الزواج، ممكن قبل الزواج ممكن بعد الزواج، ولكن من باب النصيحة ينصح بأن يتم الاتفاق على هذه الأمور قبل الزواج حتى لا يحصل اختلاف فيها بعد الزواج، هذا يعني من باب النصيحة، ولكن ليس هذا واجبا. يعني أخونا يسأل عن طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، هل الإنسان يطلب مغفرة ذنب معين أو مغفرة عامة لجميع الذنوب؟ طبعا الأولى والأفضل الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة جميع الذنوب، لا يحدد يعني شيء، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله يعني أوله وآخره وكذا، يعني كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، هذا كان من أداية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي، فالإنسان يسأل الله تعالى مغفرة جميع الذنوب، لكن لا مانع يعني أن يسأل يعني مغفرة ذنب معين وفي نفس الوقت أيضا مغفرة عامة لجميع الذنوب، يعني يكون من باب يعني عرف الخاص عن العام، اذا كان يعني يخاف من ذنب معين يعني فعله اكثر من غيره يمكن ان يسال يعني مغفره خاصه لهذا الذنب، بالاضافه الى انه لابد ايضا من سؤال المغفره العامه لجميع الذنوب، حتى يعني يسال الله تعالى مغفره ما علم وما لم يعلم، كل يعني الذنوب التي ارتكبها ما علم انه ذنب وما لم يعلم. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.